أجرك لا شيء بصوت ربا ورور. استعد جحا للذهاب إلى السوق ليبيع حطباً كثيراً بعد أن جمعه بمشقة، وقال في نفسه: هذا الحطب الكثير سيأتي بمال وفير. ومر بجحا رجلان فطلب منهما مساعدته في حمل الحطب. قال أحدهما: إنه ثقيل، أعانك الله يا جحا. ولما كانت كمية الحطب ثقيلة فقد تعثر جحا في مشيته على الأرض، فتبعثر الحطب هنا وهناك. أخذ جحا يتلفت حوله فوجد رجلا ضخم الجسم فناداه: يا هذا يا هذا. أقبل الرجل إلى جحا. قال جحا للرجل: ألا تتكرم بمساعدتي على جمع الحطب المبعثر وحمله؟ فقال الرجل: وما الأجر الذي ستتكرم به نظير ذلك؟ قال جحا: لا شيء. ابتسم الرجل وقال: حسنا. وساعده الرجل في جمع الحطب ثم رفعه على ظهر جحا. مد الرجل يده مغمغما: أين أجري يا جحا؟ فقال له جحا: أجرك؟ أي أجر؟ قال الرجل: ألم تعدني بأن تعطيني لا شيء نظير تعبي؟ وتجادلا كثيرا وتصايحا وعلى صوتهما، ثم تراضيا أخيرا على أن يحتكما إلى قاضي البلدة. وبعد أن استمع القاضي إلى القصة صاح في جحا قائلا: يا جحا، لا بد أن تعطيه ما وعدته به حالا. مد جحا يده إلى كيسه وقدمه إلى الرجل قائلا: خذ ما بداخل هذا الكيس. تناول الرجل بلهفة شديدة الكيس وأدخل يده وجال بها في كل أنحاء الكيس، ثم سحبها قائلا: لا شيء في الكيس. قال جحا للرجل: لقد أقررت بنفسك أنه لا شيء بالكيس، وقد اتفقت معك على أن أجرتك لا شيء، فما وجه اعتراضك إذن؟